يا والقلب شاك عميل يا حنيني دائم والقلب شاك عليل والقلب شاك عليل سال دمعي يا إلهي سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نجوى ونيران شوق غربتي نجوى ونيران شوق وأثنباك وليل طويل إذا ضاقت فنجوى دعاء وإذا ضاقت فنجوى دعاء حسبي الله حسبي الله حسبي ونعم الوكيل بالله إيماني وفي رجائي بالله وفيه رجاء وإلى علا ضرات وبكاء يا منقذي في شدتي يا سامعا لنداء يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دجا ليلي وطال ظلامه فإذا دجا ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا رب فكن تكن كنت ضيائي سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله.